سألتها لمياء لو كانت تجيد الغناء، وبدأت تغني بصوت عذب، فقالت سندس: هذه تصلح لجوهر، جميلة ووجهها كله خير إن شاء الله. قالت لمياء في حماس: سأخبره أنك اخترتها له بنفسك، سأحكي له. ابتسمت سندس من وراء خمارها ثم قالت: اتركيني أزينها وأعلمها كيف تسعد الأمير. ثم تقهقرت لتترك الغرفة وهي تنحني قليلا أمام لمياء. حسبي أن لحظات المحنة دوما بألوان زاهية ورائحة نافذة لا تترك الذاكرة ولا تتملص من بين أيدينا كلحظات الرضا. لزوجتي حكاية: في الماضي قالوا سندس أجمل البنات، تمت العاشرة ولم يزل جسدها جسد طفلة تندفع بين الحقول وتنتصر على أشجار النارنج في كل الحروب، تحاور النمل في الجحور وتلتهم الورود الممتزجة بالعسل. سندس أصبحت في الرابعة عشرة، تقدم للزواج منها الرجل تلو الآخر، وقلبها مع رجل واحد محمود جارها، كلما رآها يرتجف خجلا فتطأطئ رأسها وتجري إلى بيتها. تمتم يوما أنها أجمل بنت رأتها عيناه، وأنه يتمنى الزواج منها. أحبته بقلب صغير يندفع بلا رادع ولا خوف. طلب من والدها الزواج، ثم حدث كل شيء. تغير العمر كما يفعل دوما في عشية وضحاها. شعلت نيران قاسية قضت على ما خططته لها الأم منذ زمن. هذا كان كل ما أعرفه عن سندس. لم أعرف حينها كيف أصابتها النيران. تقول إنها تتذكر، وكيف لها أن تنسى؟ اللون والرائحة، ملمس النار على خدها، ثم رائحة الشواء، ثم نغزات خنجر بارد. افترشتها النيران، اتخذت جسدها بيتا ومقرا، انتشرت وتوغلت في تلقائية ومعرفة، كأن الجسد مستقر لها ومتاع، من الوجه إلى الذراع، ومن الذراع إلى الفخذ، ومن الفخذ إلى الرجل. ثم علت الصرخات، لم تكن صرخاتها، لا تتذكر أنها صرخت، لا تتذكر سوى آه تخرج من الأضلع لتصل إلى النخاع. كانت صرخات الأم، دفعت بها إلى الأرض وضربت النيران بيديها كما يضرب كف الطفل الطوفان. التف الناس حولهما يدعون، يضربون كفا بكف، ثم يلقون بالأغطية على جسدها، نصف الجسد ونصف الوجه ونصف الذراع ونصف الصدر ونصف الفخذ. أصبحت تملك نصف حياة، ولكن الحياة لا تقبل القسمة ولا ترضى بالتفاوض، فلم تعطي سندس أي شيء. بنصف جسد اختفت سندس عن الأنظار، وبكت في حجرتها أعواما وسط عجز الأم وحزنها. وتلاشى محمود ولم يظهر مرة أخرى، تخلى عنها في سلاسة كالماء المنهمر وقت الفيضان. دارت بها الأم من شيخ إلى شيخ ومن راهب إلى راهب، حتى نصحوها بالذهاب إلى ساحرة الهرم. يقولون منذ 1000 عام أو يزيد تسكن الساحرة الهرم. لا أحد يعرف هل تموت الساحرة وتأتي بعدها أخرى، هل تدرب يتيمة غيرها على السحر، تربيها وتعطيها اسمها هي، أم أن الساحرة لا تموت. حتى الساحرة لا بد أن تموت، تدعى بحنس، دوما تدعى بحنس منذ 100 عام، الجدة والبنت والحفيدة. تستطيع الساحرة أن تفهم اللعنات والحزن، لديها بصيرة من ترك وشجاعة من أيقن بوجود الله. هرولت إليها أم سندس وتركت ابنتها مع الساحرة عاما بعد أن حاولت البنت قتل نفسها مرة ومرات. عرفت بعد أعوام حوارا دار بين سندس والساحرة عندما رأتها أول مرة. قالت لها الساحرة: يا سندس. فرفعت خمارها ونظرت إليها مليا، ثم قالت في عدوانية: أتشفقين علي أم تخافين من آثار النيران يا ساحرة؟ حتى أنت تخافين النيران؟ يقولون إن الحرق عقاب، ماذا فعلت ليعاقبني الله؟ قالت الساحرة في هدوء: أخاف من نيران حقيقية لا تشبه النيران التي غيرت ملامحك يا بنت، فهذه النيران سراب، وهذا الجسد يتغير شئنا أم أبينا. ربك لا يعاقب من يحب، بل يخفي عنه بعض الجمال ليظهر له جمالا أكثر وهجا وفيضا. لا تعرفين معاناتي فلا تعطيني الدروس، كل من هو جميل يعاني. عن أي جمال تتحدثين؟ كل من هو يجرح بقبحه الناس يعاني. من يرد إرضاء الناس يعيش أبد الدهر ذليلا لهم. ابحثي بداخلك عن قوة أعطاها هو لك لتواجه المحنة. عند حدوث الابتلاء يأتي العطاء، وإياك أن تظني أن العطاء مال وولد وزينة وتفاخر وجمال، فالجسد مهما تجمل يخون وينقلب على صاحبه. العطاء ثبات وصلابة، العطاء كرامة وبذل واكتفاء. ابحثي بداخلك عن عطائه ثم سلمي بابتلائه وتقبليه. عند القبول تتضاعف القدرة، عند القبول يعطيك نفحة من نفحات كرمه ويمن عليك برحمته. ولما يبتليني أنا؟ لما اخترني أنا؟ هذا بينك وبينه، ليس للساحرة أن تكشف ما لا يتبدى لها. هل سأستيقظ لأجد نفسي بلا حرق في جسدي؟ ربما تستيقظين لتدركي أن الجسد راحل، راحل اليوم أو غدا، وحلاوته ممزوجة بغدر العيش، ونضارته ممزوجة بتقلبات الأيام. ربما تدركين أن الجمال يكمن فيما هو باق، ليس في الجلد واللحم. اصبري يوما تدركين مدى قوتك وقدرتك. أبقتها الساحرة عاما معها داخل ظلام الهرم، ثم طلبتها أنا للزواج. تكلمت معها أمها، اعترضت كما قالت وتمنت ألا تخدعني، ولكن الأم كانت تحتضر وأصرت على زواجها مني. سيلفظني عندما يعرف. هل تريدين خداعه؟ كيف أنزع الخمار عني؟ كيف؟ هذه دنيا كلها جنون، والحاذق من يلهو بها كما تلهو بنا. اصبري. كيف تزوجت سندس مني؟ لا أحد يعرف يقينا، البعض ظن أنها معجزة بعد معرفة الحقيقة، وآخرون قالوا إنه عقاب من الله لحفيد جوهر الصقلي الشيعي الذي أدخل بني عبيد مصر. ولكن عندما هاجرت الأم إلى دسوق في دلتا مصر، أبقت حالة ابنتها سرا، وادعت أن ابنتها أجمل بنت في مصر. تعرفت على لمياء أمي وعرفت حكايتنا وكيف نفر من بطش الخليفة. أخبرتها أم سندس أن سندس أجمل فتاة في كل الديار المصرية. رفضت أن يرى ابنتها أحد، وسقطت أنا في خدعة أم سندس كما الغبي. ثم عرفت ليلة زواجي، رفعت عنها خمارها، تسمرت مكاني ولم أنطق. قالت هي في صوت مرتجف: كانت حماقة، سامحني عليها. أي حماقة في الخداع؟ لا تفضحني. قلت في حسم: كيف تجرؤين؟ جوهر بن الحسين يتزوج من مثلك؟ ابتلعت الكلمات ثم قالت: ابن الأكرمين لن يفضحني، ليس بيدي. بل خدعتني وخدعت أمي. خرجت من الحجرة ولم أعد. مر عام بعد عام، 4 أعوام، لا رأيتها ولا سألت عنها. كنت أترك مع والدتي بعض المال لها وأنسى أمرها. ازداد الحزن وتوالت أيام الأمل. رحلت أمها بعد 2 عامين وهي لم تزل مصممة أن ما حدث كان هو الصواب، وأن من يتزوج ابنتها فقد فاز بكل نعيم الدنيا. لم تبرح حجرتها إلا في أوقات قليلة، مكثت بين أشعارها ترددها حتى لا تفقد عقلها. حتى قالت لمياء ابنة حمدون إنهم سيرحلون إلى القاهرة. لم تكذب سندس ولم تحلم بالفارس قط، أحلامها كانت لهيبا وأنينا، لا تمنت لمسات رجل ولا صحوة جسد، فهذا الجسد هو اللعنة الأبدية، بل تكره كل اللمسات ونظرات الشفقة والفزع. كل ما تمنت مني على ما يبدو هو الصحبة. بالنسبة إليها الأجساد خائنة لعينة، كلها آلام، تكره جسدها وكل الأجساد واللمسات والقبلات، تهاب التقاء الأجساد كما يهاب الراهب الخطيئة. أرادت رؤيتي، ذهبت تستبق خطواتي، ما يدفعها للبحث عني هو صداقة تمنتها. ازداد حماسها لليلى الجارية التي اختارتها، بدأت تفكر في كيفية تأديبها وتدريبها. لو كانت تتقن الشعر فهذا أفضل كثيرا، هي جميلة ولكنها تحتاج إلى بعض الزينة والاهتمام، ستزينها لي اليوم. بالغت في حبها لليلى وتشجيعها على عشقي، حتى بدأت أشك في أمرها وأنتبه لوجودها. من يدري، ربما كل هذه القصص خرافات، ربما سندس جاسوسة أتت للقضاء علي. نظرت إلى عينيها وهي تشرب من العشب الأخضر حتى الامتلاء. شهقت سندس من روعة القصر، ربما أشفقت علي حينها وأدركت حجم انهزامي. كيف لمن عاش وسط هذه الحدائق أن يرضى بالعيش في الفسطاط أو حتى في دسوق؟ كيف لمن ولد أميرا أن يرضى بأن يكون من الغوغاء والعامة؟ عند الغروب جرت بأقصى سرعتها حول أشجار النارنج، ثم غاصت برأسها داخل الأرض كالطيور التي تبحث عن حشى الأرض. استنشقت رائحة الحياة بين الورود والطمي الأسود، خلعت خمارها. هنا حول الأرض لن يخاف منها طفل ولن تشفق عليها امرأة، هنا لن يخدش منظرها عيون الناس ولن تصطدم بنظرات اللوم، لأنها لم تزل حية. قلت في حدة، ماذا تفعلين هنا؟ وضعت خمارها بسرعة ثم قالت، كنت أستمتع بالحديقة يا مولاي. نظرت إليها ثم قلت، أمي أخبرتني بكل ما فعلته، ولكني لا أصدق ادعاءاتك، أنت كالثعبان بل أخطر. كلما كانت الكلمات ناعمة كان القلب سيفا مجردا. حكمتك تفوق حكمتي. أمي تقول إنك تريدين الصحبة، ولما أصاحب امرأة لا أريدها؟ كما يصاحب الأخ أخته. لست أختي ولم أتربى معك، اخلعي عنك خمارك وأنت معي، لا حرق يفزعني. خلعت الخمار بلا مقاومة. نظرت إلى موضع الحرق في تمعن ثم قلت، ليلى. قالت سندس في حماس، بها تلقائية وعلم لم أرهما في جارية من قبل، جميلة يا مولاي. هي جميلة. أهي ما كنت تتمناه؟ هل أعجبتك؟ أشبعت جسدك؟ أعرف أنك تتمنى الكثير، يوما ما ستحصل على كل ما تتمنى. ثبت عيني على عينيها ثم قلت، هي ما أتمناه، أشبعت الجسد والنفس. ابتسمت في رضا فقلت، وأنت؟ أنا ماذا يا مولاي؟ ماذا أردت بالزواج مني؟ من المؤكد أنك لم تتوقعي أن أعاشرك ولا أن أريدك، فماذا أردت؟ أعرف أنك كنت مخطوبة لرجل من قبلي تركك بعد حادثة الحرق، ولكني لا أعرف كيف احترقت. لم تنطق، أمسكت بيدها ثم فتحت كفها ومررت بأصابعي عليها وهي ساكنة، ثم قلت، هل تشعرين؟ هزت رأسها بالنفي، فوضعت يدي على كتفها، أزحت القميص ومررت بيدي على كتفها العارية التي لم تمسسها النار قائلا، بما تشعرين؟ قالت في ثبات، لا شيء. غصت بيدي أكثر حتى لامست صدرها وعيناها لا تتركان عيني، ثم قلت، والآن؟ هزت رأسها بالنفي، فقلت في ذهول، لا أعرف الكثير عن الحروق، ولكن الجسد باق، لابد أنك تشعرين، أم أنك لا تهتمين بالرجال؟ أم أغلقت جسدك عن من سوى حبيبك القديم؟ قالت في حسم وهي تتجاهل يدي: لا أهتم بالأجساد. خرجت مني ضحكة ثم قلت: لا يوجد ما هو أهم من الأجساد، تحكمنا الأجساد، تسيطر علينا، نريد إشباعها بالنساء والأموال، بالطعام والماء والفاكهة، تطلب العين الخضرة ويطلب البطن اللحم ويطلب الأنف الروائح الجميلة التي تعد باللذة، حتى اليد والأصابع تطلب الذهب والفضة. كل ما يحكمنا هو الجوارح يا سندس. الجسد يا سندس هو ما يحكم هذا العالم. بعضنا يود أن يؤدبه وبعضنا يدلله، والكثير منا عبد له. هذا لأن جسدك كامل وجميل، أما أنا فعرفت ما لم يعرفه غيري. حكيمة أنت يا سندس. نزعت يدي من داخل قميصها ثم قلت: ستكونين بمثابة أخ لي أم أخت يا ترى؟ هل تهوين النساء دون الرجال؟ قالت: لا أهوى الرجال ولا النساء ولا الأجساد. هوى القلب يبدأ بالجسد، فالقلوب لا تتكلم ولا تعانق ولا تنهمر دموعها، أما الجسد فيفعل كل هذا. ثم أنت تكذبين، قلت لي إنك تحبينني. لابد أن الغيرة داخلك تكتمينها كزوجات الأمراء، تقولين لنفسك: ليلى جارية وأنا حرة. قالت في دهشة: أحبك، بالطبع أحبك، معذرة يا مولاي لم تفهم قصدي بالكلمات. قلت إني أحبك، أي أريد أن أبقى معك في نفس البيت، أتكلم معك أحيانا وأراك لا أكثر من ذلك. أعرف مكاني، عرفته منذ زمن واعتدت عليه. الحب بالنسبة إليك هو مصاحبة المحبوب؟ هو البقاء حوله لا أكثر. أما ليلى فهي أخت لي، أحبها أيضا وأتمنى من قلبي أن ترزق بولد منك. ضربت كفا بكف ثم قلت: هل تعرفين الخليفة؟ قلبه متقلب كقلبك، يحب ويكره، يغير ثم يعطي، يبني المدارس ثم يهدمها، يرفع مكانة المسيحي ثم يرغمه على الذل، ثم يعلق المسلم من رأسه ويعفو عنه بعد الموت. نعم قلبه متقلب كقلبك، ولكنه الخليفة، والخليفة يعرف كل شيء. ثم همست في لا مبالاة، أحيانا أظن أن عقله تائه. جدي يقول: لكل زمان دولة ورجال، وأنا أقول: لكل زمان مجاذيب وقواد. نظرت إلي في فزع فتزعمت الجدية ثم قلت: ماذا بك؟ ستقولين للخليفة إني أتهمه بالجنون، أم أنك تعتقدين أن رضاه من رضا الله؟ لديك مرارة لا تأتي من جسد بل من نفس حائرة. وما أدراك أنت بالنفوس؟ لم تجب، ابتسمت ثم قالت وهي تضع خمارها: أيامك القادمة كلها انتصارات. الحروب كالنار، بلا صوت مسموع ولا هيئة مألوفة، ولكن من استنشق رائحة النار يعرفها عن بعد. كانت تطاردني بعينيها وأنا أدرب جنودي، وتوقعت خيانتها، ولاؤها للفسطاط، لموضع الحرق وليس لي، أو ربما لحبيب تخشى موته. الفسطاط عاشت بها وهي طفلة ذات 14 عاما، ثم حدث ما حدث وانتقلت مع أمها لدسوق، ولكن ما فعله أهل الفسطاط بالخليفة الحاكم بأمر الله لن يمر بسهولة. هي أيام كلها فوضى وخزي والكثير من الخوف والفزع. ماذا ينوي الخليفة الزاهد بالرعية؟ لا بد وأن جاءها النبأ. انتقلت الكلمات والهمسات في الحرم، يقولون: طفح الكيل بأهل الفسطاط، حبس نساءهم ومنع صناعة الخف ومنع العنب ومنع العسل، أغرق كل عسل مصر، ألقى به إلى النهر حتى لا يتحول إلى خمر. تارة يطلب من الناس العمل ليلا فقط، وتارة يطلب من المسيحيين واليهود ارتداء الملابس المختلفة، تارة يقتل عالما وتارة يعطيه العطايا. منع الملوخية والقلقاس، ومنع صلاة التراويح ثم سمح بها. لديه قلب طيب هذا أكيد، فبعد المنع يأتي السماح. ولكن ما حدث في الفسطاط مختلف. عندما خرج الخليفة بحماره وهو يرتدي الخيش الأبيض ليتفقد أحوال الرعية، رأى أمامه امرأة غاية في الجمال تزينت بالحلي والكحل، تمسك في يدها ورقة لتعطيها للخليفة. اقترب الخليفة في غضب وبخ المرأة لأنها خرجت من بيتها وأظهرت وجهها، ثم أمسك بالورقة ليقرأها، فقرأ السب له ولأهله، بل قرأ ما هو أفظع، وكأن أهل مصر يتهمونه بالجنون والطغيان. صاح بأعلى صوته وأخرج سيفه وضربه في صدر المرأة، فانهار التمثال، وكان مصنوعا بإتقان ومهارة. تحطم تمثال المرأة أمامه، ولم يتوقف ضحك الأطفال حتى اختبأ الكبار في منازلهم. ضغط على الورقة بين أنامله، ثم أمر قائده مسعود بالعودة إلى القاهرة، وقال وهو في الطريق: ماذا أفعل بمن يغش في الميزان؟ وكم بائعا في الفسطاط يغش في الميزان؟ أتتذكر أزمة القمح؟ نعم يا مولاي. العقاب على قدر الذنب، لولا الحسم كانت المجاعة ستحل بالبلاد. أنا أنقذتهم من المجاعة، ولكنهم جاحدون، لا يقدرون الخلفاء ولا الصادقين، افتقدوا الخمر والبغاء. قال مسعود وهو يرتجف: مولاي، لو أمرتني سآمرك عندما يحين الوقت. لا أعرف لماذا تصورت رد فعلها وخوفها، ولا أعرف لما يشغلني أمرها أصلا. لاحت أمام عينيها الفسطاط محترقة كما احترقت هي. هكذا رأيتها يومها. 3. الانتصار في حرب الفسطاط يسير. لا قلاع سنخترقها، ولا أبواب سنقتلعها من جذورها، لا سهام ستتفاداها سواعدنا، ولا فرسان تتقن غرس الصوارم في الأفئدة. أوامر الأمير واضحة، أصبحت من الأمراء أرباب القضب، وقريبا أصبح من الآمرية قواد الحاكم نفسه. الأسفهسلار مسعود بن ثابت لم يبلغني متى تنتهي الحرب، ولكنه أمرني بإعمال السيف في الجموع وحرق الفسطاط بلا تردد ولا رحمة. فلا رحمة مع من يفقأ عيني والده، ولا من يسخر من حكمة خليفته. كنت أعرف الفسطاط، فلطالما سرت في شوارعها حزينا تارة ومخمورا كثيرا. رأيتها في مخيلة اليوم مظلمة ورثة بأظافر محشوة بالصراصير والبق، تخترق جسدي وتنهشني. هنا الفقر والعوز، هنا الشقاء واللعنة، هنا المغضوب عليهم والمجاذيب. يا أهل الفسطاط، جاءت نهايتكم حرقا، تحرقون على الأرض وفي السماء، وجاءت نهاية أيامكم الحزينة وضحكاتكم الجافة وحوانيتكم السوداء ونسائكم السافرات. فلتضحكوا يا رجال قبل البكاء، فلتغلقوا أبواب بيوتكم عن ضوء الشمس، فستجدون الزمهرير أضعافا مضاعفة. أقسم الجنود أن يحرقوا كل شيء، وأن يشعلوا النيران في الأخشاب والغلة وبقايا الطعام وألسنة الماكرين. وهؤلاء يغرزون سيوفهم في كل من يرفع يده طالبا السلم أو الحرب. اليوم النساء نساء الجنود، كل البنات سبايا، وكل البلاد تحتاج إلى التأديب. وقفت بعيدا، رأيت النار الصامتة يمتزج صوتها بهدير الثعابين وصرخات الرجال قبل النساء. رفع رجل سكينا وآخر مطرقة وآخر عصا، خرجوا على الجنود في هجمة واحدة وصرخوا بكلمات لم أسمعها. رفعت يدي للجنود آمرهم بالقتال. ضربوا صاحب العصا واخترقوا أحشاء رافع السكين، ثم أحرقوا صاحب المطرقة. جروا البنات جرا، أحيانا يلقون بهن إلى النار، وكثيرا ما يخطفونهن ويؤجلون لحظات المتعة المنتظرة. ثمة متعة في رائحة النيران تشي بالمحو والنقاء. بعد أن تخمد النيران لا يبقى شارع متسخ ولا عباء ملوثة بروث البهائم ولا فضلات البشر. ما أجمل النيران وما أسرعها، صارمة هي كجدي، شجاعة كوالدي، حادة كأمي، وقاسية مثلي. كنت أحادث خفقات قلبي في جفاء: يا جوهر، أين أنت ممن بنى وشيد؟ رحلوا يا صديقي، لا أحد يتذكر تاريخهم. يقولون إن الخليفة بنى القاهرة، والخليفة أنشأ الأزهر. الخليفة، من يتذكر جوهر الصقلي؟ حتى أهل صقلية لم تعد تعرفه. دفن في مصر ولم تنصفه الذاكرة. جن الليل، اليوم حارب أهل مصر بشجاعة، ولكن الجنود انتصرت كما توقعت. جاء وقت لملمة الغنائم والاستمتاع بالحسناوات. أمرت جنودي بالراحة، غدا يواصلون القتال. هذه نصرة قوية تشبه نصرة جنود بني عبيد في إفريقيا. ما أصعب حروب العامة، وما أقسى غدر من لا يتقن القتال. طلبت من جنودي الحذر، شيدوا خيامهم خارج المدينة، ولكن الهجوم سيأتي من أهل مصر اليوم أو غدا. انقسم جيش الفاطميين بيني وبين الأمراء والأسفه سلار نفسه. معي مئات الجنود تحت إمرتي. من يقتل يعرف أنه انتصر على الخوف، وأنا قتلت، ولكني لم أقتل قاتل أبي ولم أرد ذلك. اجتمعت النساء في البيت ينتظرن الأمير. سمعنا عن حرب الفسطاط وحرقها، لا أحد يعلم متى تنتهي ولا لما بدأت. قيل إن الخليفة أمر جنوده بحرق الفسطاط بعد سخرية أهل مصر منه، وقيل إن الحاكم بأمر الله يتسلق الجبل وينظر إلى الفسطاط وتدمع عيناه، ويسأل الناس من حوله: من فعل هذا؟ ومن يقاتل من؟ فيشرحون له، فيضرب كفا بكف ويقول ودموعه تنهمر: لا حول ولا قوة إلا بالله، ارفع البلاء عن البلاد يا رب. ولكن النار أكثر سرعة من جن سليمان، تأتي على البيوت قبل أن يرتد إليك طرفك. دخلت بيتي والدماء تملأ قميصي الأبيض وسروالي، ونقاط الدم لم تزل تتساقط من سيفي. أمسكت ليلى برقبتها وشهقت في فزع، ثم هرولت ناحيتي واحتضنتني وهي تقول: حمدا لله على سلامتك يا مولاي، لا حياة لي بدونك. بقيت أمي ساكنة تحدق في عيني. تحاشيت عينيها ونظرت إلى سندس، طأطأت رأسها ثم قالت في رفق: ليلى، جهزي المياه للأمير ورافقيه، اليوم يحتاجك. انحنت ليلى وقبلت يدي وقالت: قلبي يرافقه كل يوم. تمددت على مخدعي، والجواري تأتي بالطعام وأواني المياه والحلوى. جلست ليلى خلفي تمر بيدها على كتفي، تضغط على أضلعي وتهمس بكم تحبني. أغمضت عيني في إرهاق. قالت أمي في صوت جاف: أشفق عليك يا أمير، الذبح متعب والحرق يأخذ من النفس. تجاهلت كلماتها ثم قلت لليلى: اضغطي هنا حيث الجرح القديم منذ أعوام. وكيف أصبت به يا مولاي؟ لن أتركك اليوم حتى لو طلبت مني ذلك، فقد عدت سالما. نظرت إلى سندس ثم قلت: هيا ألقي علينا بعض الشعر، هيا. قالت وعيناها تنظران ليد ليلى التي تضغط على كتفي في رقة: أراني في الثلاثة من سجوني، فلا تسأل عن الخبر النبيث، لفقدي ناظري ولزوم بيتي وكون النفس في الجسد الخبيث. لم تذكرين الشاعر البائس الآن؟ اتركي العباسيين وشعراءهم، لا يتكلمون إلا عن الهموم ولا يرتدون سوى لون الموت. قالت سندس وهي تنظر إلى والدتي: أعذرني يا مولاي، أحب شعره وأراني مثله سجينة، وسجني أشد من سجنه، فالعين لا ترتوي من الرؤية، والسجن لا خروج منه إلا بالموت، والجسد الخائن لا يكف عن الخبث. لا أفهم كلماتك ولا أحب الشعر. أردت شعرا عن الحب والمرح فأصبتني بالغم. قالت مسرعة: أردت الصدق معك يا مولاي. أحيانا الشعر الصادق يصيب القلب بالرضا حتى ولو كان حزينا. مرت ليلى بأناملها على شعري وذقني، ثم قبلت وجنتي وهمست: اصرفهم جميعا، أشتاق إليك. كنت أشتهيها لحظتها، أريد أن أغوص داخل جمالها، ولكن سندس تقف كالذنب أمامي، لا لوم في عينيها بل حسرة تنهش الكبد. همست في أذنها: وأنا أشتاق إليك أكثر، سيحدث بعد هنيها. نظرت إلى سندس ثم قلت في استياء: هل تظنين أني سجين مثلك؟ وأكثر مني. إياك، سحرت لي منذ عدة أيام، أخذت أثرا مني وسحرت لي. ماذا أخذت؟ أخذت رمش عين أم نفسا من غبار يحشرج الصدور؟ وجدت بك بضعة مني. ابتسمت في جفاء ثم قلت وأنا أخاطب ليلى: ترى أتظنين أن زوجتي لديها قلب مثلنا؟ تغار؟ هل تغار منك يا ليلى أم علي؟ قالت سندس في هدوء: ليلى أختي، أوصيها بك كل يوم، وليس للجسد الخبيث أن يتكلم أو ينتفض يا مولاي. أصبحت تبادلينني الحديث والكلمة بالكلمة. قبلت ليلى أذني وهمست: اصرف الحضور، شوقي لك لا تحيطه البحور. رفعت يدي أصرفهم، ثم رفعت كفي آمر سندس أن تبقى. نظرت إلى عينيها، ثم اقتربت أنا من ليلى وقبلتها في قوة، ولهيب النار ينتشر ويسيطر، والراحة تقترب وتراوغ. همست ليلى: لم تبقي عليها هنا معنا؟ لأعذبها. ولم تعذبها يا حبيبي؟ هي طيبة. هي أخبث البشر وأشرهم. انتزعت من قلبي الراحة منذ وضعت يدها على صدري. لا أفهم يا مولاي. عانقتها في قوة، وسندس تنظر إلي في ثبات بلا أي تأثر. ثم قلت وأنا أبتعد عن ليلى: أريدك أن تأتي إلي بعد برهة. هزت رأسها ثم خرجت في هدوء. بعد ساعات وقبل بزوغ الفجر طلبت من ليلى أن تناديها. قالت في شفقة: هي ملاك يا مولاي، صدقني أريدك أن ترق لحالها، تشفق عليها، فأنا أحبها كالأخت. دخلت علي الحجرة، كنت أرتدي سروالي فقط واقفا في الشرفة، لم ألتفت إليها. قلت آمرا: اخلعي عنك خمارك، قلت لك من قبل لا نار تؤثر في. خلعت خمارها في بطء، وعيناها تتفحصان ظهري وتشهد على علامات ليلة عشق بيني وبين ليلى. ابتسمت ربما لأنها عرفت وحدها الفرق بين علامات العشق وعلامات السيف، مع أنها لا رأت السيف يعمل ولا تعرف شيئا عن العشق. قالت في حماس: ليلى تحبك. قلت وأنا لم أزل أنظر إلى النجوم، قلبي تعلق بها، بها تلقائية الأطفال واندفاع الحمقى، كأنها خلقت لهذا الزمن. اليوم أحرقت الفسطاط، أوامر من الخليفة، ولكن حدث شيء لم أتوقعه، وكأن أهل الفسطاط كانوا يعرفون بقدوم الجنود. ترى من يستطيع أن يعرف شيئا كهذا سوى إحدى نساء بيوت الأمراء؟ ولنقل إن إحدى نساء الأمراء عرفت بذلك، فلما تخبر أهل الفسطاط؟ نساء الأمراء لسن من أهل مصر، وجواريهن لسن من الأقباط. القاهرة بها القليل من المصريين، أقل القليل، بائع حلوى، بائع فول وعدس، بائع لحم، صاحب دكان أقمشة، يتم اختيارهم بعناية فائقة، ولا بد من قربهم من الخليفة نفسه، لذا فلن يعرفوا شيئا عن قدوم الحرب، ولو عرفوا فلن يتكلموا. ولكن بقيت صامتة، فنظرت إليها في بطء، تفحصت كل الحروق في خدها، ثم قلت: اخلعي رداءك أريد أن أرى موضع الحرق، لا أتذكره. نظرت إلي برهة بلا كلمة، فقلت في تحد: تخافين؟ أمسكت بردائها بيد مرتجفة، ثم نزعته من على جسدها نزعا، ووقفت أمامي بنصف جسد سليم ونصف جسد ذاب من النيران. أغمضت عينيها ثم قالت: هل اكتفيت يا مولاي؟ قلت في صوت حتمي: اليوم في الفسطاط احترقت الكثير من الأجساد. كيف احترقت يا سندس؟ ارتجفت وفتحت عينيها ثم قالت: وما شعورك اليوم يا مولاي وأنت تحرق الأجساد؟ أتمنى أن تتذكر أن الحرق غير الجروح، فلا هو يقتل ولا هو يتلاشى، بل يبقى في البدن والقلب يعذب كجهنم ولا يفرق بين الصالح والخبيث. ليس أقسى من الحرق يا مولاي. وأنت تتعذبين؟ بلعت ريقها وقالت: في الماضي البعيد نعم، الآن لا. ماذا علمتك الساحرة؟ تبدين مختلفة عن كل البشر، لا ضعف يتسلل إلى الحشا ولا شوق يذيب البدن. قالت: الإنسان بطبعه ضعيف، وهناك لحظات يفقد فيها جأشة ويتصرف بلا وعي. ردد وهو ينظر إليها: يتصرف بلا وعي؟ أتعرفين عقاب الخيانة؟ الحرق. لا، ليس الحرق، الموت. راحة وهناء. تظنين أن ماضيك جعلك صلبة كالحديد أو أشد قسوة؟ لا أحد في صلابتي في كل مصر. ساعديني أنت على ارتداء ملابس القتال، وهات السيوف بنفسك. سيوف ستقتل كل من سخر من الخليفة، وكل من فكر أنه قادر على أي شيء. هل ستفعلين؟ أطيع أوامرك يا مولاي. أمسكت بالقميص واقتربت مني، ففتحت ذراعي ووضعتها داخل القميص. أمسكت بيدها والتفت إليها وقربت أنفي من رقبتها، ثم قلت: لروحك رائحة مختلفة، هل تبقى رائحة الحروق طوال العمر؟ قالت وكأنها لا تتأثر بلمساتي: تبقى طوال العمر. اقتربت أكثر وقبلت كتفها، ثم قلت: هل تشعرين اليوم؟ هزت رأسها بالنفي: هذا أفضل كثيرا. لو استطعت أن أدس يدي في الحشا فأخرج السحر من جوفها أو من أطرافها أشفى، ولكنني لا أستطيع. اليوم الثاني كان أكثر ضراوة وقسوة. كرات اللهب لا تخمدها المياه، تلقي بها المجانيق على المحال والبيوت. لم يعد للمصريين الكثير ليخافوا عليه أو منه. علت صيحات الحزن على ما فقد والغضب مما هو آت. حفت عيناي أروقة المدينة، دخلت بفرس الشوارع الضيقة والبيوت المختبئة حول الأحجار. رأيت الأطراف تتناثر والدماء لا تسيل كالمياه، بل تنسكب كالكتل الحجرية من فتحات الرخام والطوب اللبن. رأس يضل طريقه، وآخر يجري صديق وراءه يحاول التقاطه. امرأة تشد شعرها وتمرغ رأسها في الرمال، وأخرى تركع باكية أمام الجنود. ترى هل تأدب أهل مصر أم لا؟ النار تعمل في بيوتهم، لا تتبع الأوامر. نيران الخليفة تسير في طريقها بسرعة وإتقان، وتمحو كل تمرد وسخرية. فليضحك المصريون اليوم، لما لا يضحكون؟ ابتسم لنفسه في لا مبالاة. يا للعبث واللهو! منذ بضعة أعوام رأى رأس والده بين يدي الجندي يحاول أن يفصل آخر عرق عن الجسد. تمنى أن ينتهي الجندي سريعا، دعا الله أن ينتهي الجندي سريعا. فلتبتر كل الرؤوس اليوم، فلم يعد هناك عزيز يخاف عليه. ما بال المصريين يحاربون بسيوف من حجر تخترق وتفتك بجنود الخليفة اليوم بلا رحمة؟ أي جحود أن يعتدوا على الجنود ويتطاولوا على الخليفة. أرادوا العيش في الرذيلة وأحبوا بيوت الزنا ومقابلات العشاق. حنقوا على من منع الخمر ومن صان النساء. أي رعاع هؤلاء؟ وأي عقاب يستحقون؟ اليوم أمرت الجنود بأن لا يبقوا على موضع قائما في الفسطاط. أردت أن يستنشق الرماد في الهواء لعام أو عامين. لا أدري ما الذي أصابني، ولما أستسيغ طعم الدماء ورائحة الموت. ومرت اللحظات كالسنين والدهر الرتيب. فقدت الدنيا ألوانها، وتمنيت أن تستقر الروح في الجسد من جديد. روحي هي التي هامت بلا طريق ولا نجاة وسط الجمر المضيء. اليوم سأطمئن بنفسي على خضوع العامة ومعاقبة الرعاع. هي دنيا كحسام لحظ فاتنة، تقتل قبل أن تمزق الأجساد، وتقطع وهي تداعب الفاه وتقبل الشفتين. ليت أمي تعرف، ليتها تعرف قسوة القتل ومجهود الحروب. ها أنا أرفع يدي لآمر الجنود بالذبح، أليس في هذا جهاد؟ ها أنا أواجه تطاول جثث المصريين على جنود الخليفة بالحيلة والمكر، أليس في هذا تعب وعناء؟ لم أنم سوى ساعات قليلة، أنتظر العطايا وأعرف أن نهايتي ليست بالبعيدة. لا عهد اليوم لأحد ولا أمان سوى بالحرق. دخلت الزقاق الضيق أبحث عن رجل يرمي الجنود بالنار، ويجري منذ يومين، سريع الخطوات، ضئيل، بشعر خفيف ووجه أسمر وعينين جاحظتين كما الثعلب. أحط نفسي بالجنود ثم قلت: أريده حيا. تخففت من أحمال الدروع وأمسكت بسيفي وجريت بين البيوت، وطيف الأسمر يظهر ويختفي ثم يظهر ويختفي، يلقي بشعلة النار على الجنود من أسطح البيوت والحوانيت، يسب ويلعن بلا رادع ولا خوف. سمعت صوته وعرفت رائحته. صحت في غل لم أعرف مداه. أريده حيا، أريد العيار اللص حيا. تسلقت سطح البيت الرث، فانتفضت الطيور من مكانها وصاحت في فزع. سأبقى هنا حتى يظهر الرجل، لابد سيظهر، فهو يريدني أنا، يريد الأمير جوهر. تذكرت أبي وهو يعلمني الرماية والخيل والضرب بالسيوف. قال لي في فخر: جوهر لا يفرق عن جده، أنت أفضل إخوتك في ضرب السيف ورمي الرماح، أنت الفارس الأمير، تذكر نسبك وجدك، لولاك لما كان مجد بني عبيد. جدك بنى المدينة وجامع الأزهر، جدك الصقلي أتى من مدينته بتكليف من القدر أن يستقر هنا ويدفن في القاهرة. كنت في الرابعة عشرة حينها. لا أدري متى نسيت كلمات أبي، ولا لما تذكرتها فجأة اليوم. يوما في الماضي البعيد شربت الخمر حتى الثمالة في بولاق، واستقبلني أبي عند الفجر ونظر إلي بعينين حزينتين. قلت بلا تفكير وأنا أترنح يمينا وشمالا: سامحني يا أبي. فقال وهو يطأطئ رأسه: لا تطلب السماح، أنت ابن الصقلي، ربما تحتاج بعض الوقت، ولكنك ستدرك من تكون. قلت في تأكيد: إخوتي يصلحون للحكم، اعتبرني مثل تميم بن المعز لدين الله، يعجبني شعره. قابلته يا بني وأعرفه، زين الرجال حتى لو ضللته الدنيا بعض الوقت، لا تصبر ولا تسامح. رددت حينها في قسوة لنفسي وليس لأبي: لا تصبر ولا تسامح، هذا ماض، اليوم أنتظر الرجل الضئيل السلمندر. هكذا أطلقت عليه، يتجول وسط النيران ولا يحترق. شعرت به يقترب، يتسرب كالدماء من بين أضلعي. ابتسمت لنفسي ورددت: لا تصبر ولا تسامح. كنت أعرف أنه ورائي، من أبحث عنه، صاحب الجسد الضئيل والعينين الجاحظتين، من يتحرك كالثعبان ويهرب كالفأر، السلمندر. بقيت ساكنا أرسم بسيفي على الرمال وأنظر إلى الفسطاط وهي تنتفض تشتعل وتصرخ. رفع الرجل الأسمر سيفه، فالتفت إليه ودفعت به في ثوان وطرحته أرضا وأنا أصوب سيفي على نحره. سمعت شهقته ورأيت الفزع في عينيه الجاحظتين الكبيرتين. رمى الرجل سيفه وصاح يستغيث: أيها الأمير، لا تقتلني، أتوسل إليك. تصلب السيف في يدي، وأقسم إني لم أتردد قط في القتل من قبل. فتحت فمي لأسب الرجل وأهله، ولكن الرجل أمسك بحجارة من جانبي وضرب بها يدي بكل قوته، ثم التوى بجسده كالأفعى وصاح بأعلى صوته، فارتبكت الفراخ ودار البط والإوز حول أنفسهم وعمت الفوضى. وقبل أن يرتد إلي طرفي فقدت أثر الرجل السلمندر يتلوى ويتحرك بسرعة فائقة. هو الرجل الذي جرح يد الأمير جوهر بن حسين ابن جوهر الصقلي. لا مفر من قتله. أصابني الرجل بهوس، أمسكت بكف يدي الجريح، نفذ طرف الطوبة إلى عظامي. نزلت من سطح البيت وأنا أوبخ نفسي كيف يفر مني الرجل، وكيف أكون ابن القائد حسين ويهزمني السلمندر الرجل الضئيل. هي ثوان هرب فيها، هي لحظة وكنت سأقتله. أصابني أمر الرجل بهم ثقيل، طلبت من الجنود تقصي حقيقته. جاءني النبأ اليقين بعد برهة، يقولون إنه حلواني في الفسطاط، اشتهر بالقطايف المحشوة بما لذ وطاب من الجبن والفستق. سألت عن موقع دكانه، عن ما يملك وما لا يملك، عن حياته واسمه. لا أحد يعرف اسمه من الجنود، ولكن كل الجنود تعرف محله في سوق الحلويين في الفسطاط. لم يزل قائما، لم يحترق ولم يهدم. ابتسمت لنفسي: غدا أحرق المحل، ثم الحلوى، ثم الحلواني. انتابني حقد دفين على أهل الفسطاط وعلى سندس. تأكد ظني أنها هي من أخبرت المصريين بالهجوم، هي الجاسوس الخائن. وهل للقتل عذر بعد الحرق؟ ماذا بيدي أن أفعل بها؟ أهجرها؟ هجرتها؟ أسجنها؟ سجنت نفسها. أقتلها؟ قتلت النيران الجسد. ليس بيدي سوى أن أكرهها فقط، وحتى هذا لا أقوى عليه. قالت: شققت صدرك فلا مفر. هل حكيت لكم عن أمي لمياء؟ لم أحكي لكم عن لمياء وعن قوتها التي تكاد تقترب من شراسة النسر وهو يفترس الفأر. تحملت موت الابن والزوج في جلد ولم تشكو، ولم تسك بالألم. كانت أقوى مني بكثير وأقسى. قالت: أي دماء تلوث ملابسك يا بني؟ نظرت إليها مليا ولم أنطق. قالت مستغيثة: لا أعرف، لو قتلوك مع والدك وذبحوك أمام عيني، هل كان قلبي سيهدأ أم يشتعل؟ ابتسمت في مرارة ثم قلت: الذبح قادم لا محالة، انتظريه بعض الوقت. قالت بلا تفكير وعيناها لا تتركان عيني: لن يأتي، ما دمت تركع وتسجد للحاكم بأمر الله، كم رجلا قتلت في الفسطاط؟ تنهدت حينها وأنا أنظر للدماء على إصبعي الذي حطم الرجل الضئيل عظامه، ثم قلت في شفقة على عظامي: كل أهل الفسطاط خونة، الجحود من شيامهم، انظري ماذا فعلوا بابنك، هذا الإصبع لن يصلح بعد الآن. نغزت بيدها صدري وقالت في حسم: هذا القلب لا يصلح بعد الآن. قلت في استياء: لم ينصرك أهل مصر يا لمياء. فقالت في حتمية: من يتوقع النصر من البشر فهو أخرق. طبقت شفتي وأنا أنظر إلى زوجتي التي تنظر إلى الأرض في شرود، ثم تركت الحجرة وأمرت الجواري بتحضير الماء. الذبح قادم يا أمي، مكتوب عليك أن تري الزوج والابن مذبوحين أمام عينيك. قلتها لنفسي ورأيت دموعها التي لم تتساقط قط. هناك نصرة في التفاف الجواري حولي، أختار منهن من تحلو لي كأنني دخلت الجنة واستقررت. يردن إرضائي، ينظرن إلي في هيام، يتمنين ساعة وصل معي لا أكثر. استلقيت على ظهري وأغمضت عيني. ما يحدث لا بد أن ننساه في التو واللحظة، لا يمكن تحليله ولا توقعه. مرت الجارية بيدها على ظهري وهمست بكلمات الحب، تشابكت الصور داخل عقلي. سندس تتبدى بوجه مضيء لا يشوبه نسبة غبار، ثم يظهر الحلواني يستغيث، ثم يغرز خنجره داخل أضلع الصدر. تتناثر الدماء ويبقى وجه سندس يضيء بضوء الجنة الخالي من الخوف والطمع. كيف للجنة أن تبدو في مخيلتي بلا جوار ولا خمر؟ ولما يغرز الحلوان الضئيل السيف في صدري؟ أمسكت الجارية بيدي وغسلت الجرح، ثم قالت وهي تقبل يدي: هل تؤلمك يا مولاي؟ لم أجب. هذه هي القاهرة، مدينة تعوض ما فقد. طردت منها ثم عدت منتصرا. ترى لو قابلت الخليفة الحاكم هل أهابه؟ ولو أطعت كل أوامره هل أنجو؟ أهو الخوف ما يفقد الأشجار ألوانها؟ أهو الخوف ما يجعل الأفرع أفاعي بأنياب تلفظ السم داخل كل أواني العسل؟ أهو الخوف ما يجعل يد الجارية الحانية لا تشبع ولا تضمد جرحا؟ ما فعلت اليوم جنون، وبداية الهلاك لا محالة. لن أفكر، سأنام، أحتاج إلى النوم. اليوم أمرت جنودي ألا يبقوا على بيت قائما، غيظي تفشى وسيطر. تقدم الجنود إلى الأزقة وعقلي يفكر في الحلواني. سألت عن المحل وجدته أخيرا مرتبا بعناية. حدقت فيه هنيهة قبل أن آمر جنودي بهدمه وحرقه. اصطف البسندود ملتصقا بعضه ببعض على شكل حلقات مجوفة. من الصعب أن تكتفي بواحدة أو تفصل إحداهما عن الأخرى. رائحة اللوز والفستق تمتزج بالألوان القوية التي تزينه، وفي الناحية اليمنى كانت حلوى خشكنانج تقف كما الهلال الشامخ الواحد فوق الآخر. لا أدري كيف لا يسقطون أو ينهارون. مزج الزبد بالسكر واللوز بالفستق حتى تبدى لي 100 عيد و100 شهر حرام في كل هلال منتصب، ولكني سأقتله لا محالة حتى لو لجأ إلى الأشهر الحرم. اتجهت عيناي إلى داخل الدكان حيث وضع حلوى الفنايد حتى لا تفسدها شمس الفسطاط. صنعها من السكر والبيض والورد واللوز، فأصبحت تذوب بين الأصابع قبل أن تصل إلى الثغر. تدفئ الأنف برائحتها وتشعل الشوق إلى المزيد. ثم وقعت عيني على النيدة، كنت أعرف أنه لص. النيدة حلوى مقصورة على أهل القاهرة، لا يصنعها أهل الفسطاط ولا يسمح لهم بصنعها، ولكنها داخل دكانه. أكاد أشم رائحتها، قمح بالزبد والسكر ممزوج بعناية كفوارات القصور. رأيت أصابع زينب ولقيمات القاضي، رأيت العلاليق لأشكال الحيوانات والورود. أي إتقان يملك هذا الحلواني؟ وأي مصير ينتظر هذه الحلوى؟ أمرت الجنود بأن يأخذوها أولا ثم يحرقوا الدكان. هذه قطع من الأثر كالبرابي، كلها إبداع ودقة، تشبه تماثيل القدماء ورسومات مقابرهم. لا بد من الحفاظ عليها. لا أحب الحلوى، ولكن الجنود تشتهيها أكثر من شهوتهم للنساء. بعد أن نهبوا الحلوى كلها بدأوا في حرق الدكان، فألقوا شعلة النيران عليه ثم أمسكوا بالنساء، كل يختار أجملهن لنفسه. دفعت بسيفي في الجموع، قتلت وفتكت، وفجوة القلب لا تضمر ولا تستقر. سيظهر الحلواني، لا بد من ظهوره، فمن يرتب محله بهذه العناية ثم يبني بيته ملاصقا له لن يبقى ساكنا عند الهدم. اليوم علت صيحات البكاء، ولم تكن من النساء فحسب. لم يسمع بكاء الرجال من قبل، له نغمة من في جيده حبل من مسد، مزعج بعض الشيء. اختلطت الدماء، ثم سار ركب من الرجال من الجبل بجلابيب بيض، وهم يرفعون المصاحف ويبكون بصوت عال ويستغيثون بآيات القرآن. رأيت أنهم من الأشراف. سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. ابتعد الجنود وخافوا من قتلهم وهم يحملون المصاحف. توقف المصريون عن القتال، جلس بعضهم ووقف بعضهم، حملوا المصاحف في وجه الجنود وبكوا. تردد الجنود، شعرت بغصة وضيق لا أدري مصدرهما، ثم رأيته. كان هو الحلواني السلمندر. اليوم جاء من أقصى الشارع يهرول وفي يده المصحف. رفع مصحفه وقال في صوت مستغيث: توقفوا برحمة ربي، توقفوا. رفعت سيفي ثم صوبته على رقبة الحلواني، فارتجفت يده وكاد المصحف يسقط منها، وهمس: أستحلفك بالله أن تتوقف، أستحلفك بكتاب الله أن تتوقف. مررت بسيفي على رقبته ثم صدره، وغرزت طرف السيف في حرص على عظام صدر الحلواني حتى تساقطت الدماء وتأوه الرجل من الألم، وهو لم يزل متشبثا بالمصحف. ثم أزحت سيفي وقلت: لا عهد لأهل مصر. فردد المصريون بلا توقف: سلام قولا من رب رحيم. أنزل الجنود سيوفهم، ثم اقترب جندي مني وقال: أيها الأمير، لما نحارب المصريين؟ قلت في استياء: أي سؤال هذا؟ هي أوامر الخليفة. فقال: نعم أعرف، ولكنهم يبغون السلام. التقت عيني بعيني الحلواني، عيناه الجاحظتان بهما لمعة السحر وبهتان الفقد. أعرف هذه النظرة، ولا أعرف لما نطقت حينها بتلك الكلمات. قلت بصوت قوي: أوقفوا القتال، توقفوا. ما إن سمعها الناس حتى خروا سجدا لله. اقترب مني سرب الشرفاء الآتين من أعلى الجبل بالمصاحف، ثم قال أحدهم في صوت قوي: مولاي الأمير، هؤلاء أهل مصر بينهم وبين الجنود صهر ونسب، ارفق بهم واعف عنهم يرحمك الله. بلعت ريقي ثم قلت بلا تفكير: يا شيخ يا شريف علي، لا تتوسط لمن تمرد على الخليفة، فربما يصيبك غضبه. قال الشيخ الشريف علي بن الحسن: بالذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء، لا تدمر ما أمرنا الله ببنائه، أنت في سن ابني يا أمير. قلت في امتعاض: هي أوامر الخليفة. لا أظن الخليفة يأمر بهذا، فلو أحرق الرعية ماذا يتبقى له؟ هؤلاء المصريون جنوده وقت الضيق والحرب يا أمير، وليس أنتم فقط، هي أهواء الوزراء والقادة. قلت في إصرار: بل أوامر الخليفة. هز الشيخ رأسه بالإيجاب، ثم قال في صوته الهادئ: أنا أتكلم معه، وحتى أفعل أعطي الأمان لأهل مصر، فجدك بنى ولم يهدم. قلت في قوة: جدي بنى ثم ضاع في غيابات الجب، ووالدي من يبني لا يضيع حتى لو نسينا سيرته بعض الوقت. الجندي يحمي ولا يعتدي. قلت في صرامة: لا تتدخل في عملي يا شيخ، لك عملك ولي عملي. قبل أن يتكلم الشيخ صاح الحلواني بأعلى صوته: العبيد تحارب يا شيخ، العبيد لا تتوقف عن القتل، نساؤنا بين أيديهم. ثم سقط على قدميه وأمسك بيدي وقال: لو أردت قتلي فلتفعل، ولكن مر العبيد بالتوقف عن القتال. نزعت يدي من يد الحلواني ثم قلت: تتغير كالحرباء، أردت قتلي أمس واليوم تستغيث بي لأساعدك. قال الحلواني مسرعا ودموعه لا تتوقف: أستغيث بالشيطان لو استطعت، العبيد يفتكون بأهل مصر. رفعت يدي وصفعت الحلواني قائلا: تأدب عندما تتكلم مع أميرك، عن أي شيطان تتكلم؟ رأيت الضغينة في عين الحلواني. ثم قال الحلواني وهو يكتم كرهه: أطلب عفوك يا أمير ومساعدتك، أنتم أهل يا أبناء القائد العظيم. قلت وأنا أخاطب الشريف علي: أمرت جنودي بالتوقف عن القتال، ولكن قطيع جيش العبيد ليس تحت إمرتي، هم تحت إمرة القائد مسعود بن ثابت. رفعت يدي لجنودي وقلت في حسم: لا تحاربوا أهل مصر، توقفوا والزموا مكانكم، هذا أمر من الأمير. فقال الشريف علي مسرعا: الأمير جوهر ابن القائد الذي أحبه أهل مصر حسين بن الصقلي، وماذا فعل أهل مصر لإنقاذه؟ ما الذي نفعه في حب أهل مصر يا شيخ؟ الحب عجل بنهايته. قال في رفق: يا بني، الخليفة لم يأمر بقتل المصريين. رأيته بنفسي أعلى الجبل ينظر إلى الفسطاط في حسرة والدموع في عينيه. ابتسمت في تهكم ثم قلت: لا تطلب مني ما لا أستطيع. فقال الشيخ: بل أطلب منك ما تستطيع، وأرى في عينيك تيها الرحيم وتردد التقي أمام الظلم.